الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. في المحاضرة الماضية تحدثنا حول السنة وسنة الهدي أو الهدى وسنة الزوائد أو العادة، وتكلمنا عن معنى العادة، وأذكر به ليس معنى العادة أنها تدخل في باب العادات التي هي جزء من أو قريبة من العرف من حيث العادات الإنسانية العادية، وإنما المقصود هي العبادات التي اعتادها النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت عادة. لأنه لا يصح أن نقول سنة عادة إذا أردنا بالعادة ما كانت قريبة من العرف، لأنها أي السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، والنية هي التي تتدخل فتؤثر، فهي في النهاية عبادة وليست عادة. وإنما اعتادها النبي صلى الله عليه وسلم فاصطلحوا على تسميتها بسنة العادة، أي التي اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلها. ويدل على ذلك أو يعضده أنهم ذكروا في مثل ذلك، يعني مثلا كما قال في إفاضة الأنوار على شرح المنار الإمام الحصني محمد علاء الدين الحصني رحمه الله، يقول في إفاضة الأنوار على متن أصول المنار: كسنن الرسول في لباسه وقيامه وقعوده وتطويل الركوع والسجود ونحوها. فالركوع والسجود يظهر فيها معنى العبادة، فالمراد في اللباس والقيام والقعود هو ما يكون من السنة كذلك وما تدل عليه السنة. وهنا أقف وقفة قصيرة حول ما يفعله البعض من ارتداء ملابس معينة هي في حقيقتها ملابس شهرة، فيقولون هذه سنة عادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. فنقول له: إذا صح هذا الكلام فهنا يقع التعارض والتناقض، أو يقع موهم التناقض في الشرع، لأنه ثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، وثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتميز عن قومه في اللباس. أما قضية التشبه بالكفار وما إلى ذلك، فقد تكلم العلماء كذلك على هذه النقطة ولم يهملوها ولم يتركوها للصغار من الشباب المحدثين حتى يتكلموا فيها وحتى يغلطوا فيها هذا الغلط ويقولوا فيها هذا القول الذي لا ساق له ولا قدم، حيث يعتبرون أن كل ما ليس من زي العرب هو تشبه بالكفار، وهذا فهم مغلوط خطير. فنرى ربما بعض الشباب يلبس على رأسه الغطاء وما إلى ذلك، ويلبس القميص العربي الموجود الآن، فيقول إن التشبه بالعربي هو السنة. وللأسف هؤلاء لا يسمعون أصلا حتى إلى علماء السنة، الذين هم موضع اتفاق على أنهم من علماء السنة، لأن من علماء السنة كذلك من يقول، وأقصد علماء السنة الذين هم موضع اتفاق، يعني هؤلاء لا يسمعون حتى إلى علمائهم. فالشيخ ابن عثيمين محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، أذكر أنه قال في شرحه الصوتي على الكتيب الصغير الأصول من علم الأصول، أذكر أنه قال: فإن قيل ما السنة، فالسنة هي أن تلبس ما كان، أن تلبس ما يلبس قومك. السنة هي أن تلبس ما يلبس قومك. حتى أنه فرق بين زي العرب الآن وبين زي العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا ماذا كان سيرتدي؟ كان سيرتدي القميص والشماغ أو العقال. ولو أننا في عصره صلى الله عليه وسلم سنرتدي الإزار والرداء والعمامة. فهل نقول هذا الكلام للعثيمين رحمه الله بمعناه؟ فهل نقول إن السنة هي لبس الإزار والرداء والعمامة؟ نقول هذا كلام العثيمين، بل السنة هي أن تلبس ما يلبس قومك كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء والعمامة كما كان يلبس قومه. فهذه قضية لابد أن نفهمها في علم الأصول. العادة المقصود أنه ما اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات. أما أحكام اللباس فهي أحكام واضحة مبينة في الفقه الإسلامي. وأنبه هنا إلى قضية التشبه بالكفار. البعض يعتبر كما ذكرت أن كل ما لم يكن يلبسه العرب هو تشبه بالكفار، وهذا غير صحيح، وهذا منقوض حتى بعهد العرب أنفسهم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي من الزي ما يأتيه من غير العرب، ومثل ذلك في السيرة معروف مشهور صحيح. والعرب كانت من أزيائهم ألبسة تأتي من العجم، بل كانت من مفاخر ثيابهم، وكانت حينما ترى هذه الألبسة وحينما يرى لابسها يقال هذه الملابس من أرض كذا أو من أرض كذا من العجم. إذن ليست القضية هي قضية أن يعرف أن هذا الزي من هؤلاء، فضلا عن أن يكون أن هؤلاء هم من صنعوا هذا الزي. هذا صعب ولا تنفك عنه الحياة البشرية عموما، فالمجتمع البشري في عمومه هو مجتمع متكافل على أي طبقة من الطبقات أو على أي مستوى من المستويات. أمم تشتهر بصناعات معينة وأمم لا تشتهر بها، أمم متقدمة في صناعات أو في الصناعات عموما وأمم متخلفة فيها. إن القضية غير ذلك. قضية التشبه بالكفار أن يشعر وأن يقال حين يرى هذا الشخص وهو يرتدي هذا الزي إن هذا يحب هؤلاء ويوالي هؤلاء، وإن هذا متأثر بهؤلاء الأقوام. وهذا واقع في زماننا أشد ما يكون. ففرق كبير جدا في زماننا بين من يرتدي ما يسمى بالزي المحترم أو الزي الوقور العادي. بعض الأشخاص حينما تقول له صف لي فلان، صف لي شيئا مميزا في زيه حينما أقابله، فيقول لك زيه عاد جدا، يعني ليس هناك ما يميزه، القميص والبنطلون أو البدلة أو ما إلى ذلك، زيه عادي ليس هناك ما يميزه. فهذا هو من يرتدي زي القوم مع التزامه بكامل ضوابط هذا اللباس، يكون واسع، يكون غير، يكون واسع، يكون ساتر، لا يكون مبينا للعورة، لا يكون شاذا، لا يكون شهرة، لا يكون حريرا، لا يكون مطرزا بشيء نجس كبعض الأزياء التي تطرز بشعر الخنزير بمقدار كبير، لأن هناك خلاف بين الفقهاء في هذا الأمر. فله ضوابط. أما المنطقة التي نتكلم عنها وهي قضية أن يقال إن هذا الزي من زي الكفار، فلها وصف أخص من أن يعرف فقط الثوب من أنه من عند الكفار. فالشخص الذي يرتدي البدلة أو يرتدي القميص والبنطلون أو يرتدي الأزياء المحترمة عموما، الشخص الذي لا يتميز في لباسه كثيرا، إذا قلت لي صفه لي فأقول لك زيه عادي ليس هناك ما يميزه، عادي جدا، فهذا الشخص هو الذي يلبس لبس قومه. أما الأشخاص الذين يتميزون أو يقعون في مخالفات، سواء كانت هذه المخالفات أن يكون الثياب، أن تكون الثياب ثياب شهرة، أو أن يدخل فيها الحرير، أو أن يدخل فيها شيء نجس، أو أن يدخل فيها الذهب، أو أن تكون فيها شيء من الفقر ولو قليل، هؤلاء هم من يقعون في المخالفات. أما المخالفة التي تدمي القلب فعلا في عصرنا، هو أن نرى أناسا قد مسخوا وصاروا عبيدا في هيئتهم للكفار، وهذا واقع. ترى الشباب الذين يطلق عليهم الآن في مصر والبلاد العربية الخنافس، هيبز، وأعلم أن الهيبز هذه قديمة، الآن هناك الخنافس، هناك لا أدري ماذا يسمونهم، تجد الشاب من الزي الآن أن يسقط السروال البنطلون، أن يسقط حجره إلى ركبته، فتراه كأنه يكاد يسقط، يكاد يقع. وقيل إن هذا كان من زي الشواب، يغرون الشواب مثلهم بمؤخرتهم، فتجد هذا الشاب يلبس هكذا، لدرجة أني وجدت في مصر شبابا وصلت درجة مسخته إلى أنه صار يقلد الغرب في المشية الأفارقة، يعني نعلم مشية الأفارقة، يمشون لهم عظامهم طويلة، فيمشون يرتدون هذه السراويل الساقطة، فيمشون يطوحون بأقدامهم ويفتحون أقدامهم هكذا. فكنت أجد شبابا يضفر شعره ضفائر دقيقة كأهل إفريقيا وكالسود، وهو مصري، ويسقط سرواله ويسير ذات أو يمشي ذات المشي بتكلف أبله يثير القيء. فهؤلاء نعم متشبهون بالكفار، وضع القلائد في الأعناق، دق الوشي، على ما في هذه الأمور من الحرمة الذاتية هي أيضا فيها تشبه وفيها ولاء للكفار، لا شك في ذلك. إطالة الشعور على بعض الهيئات فيها تشبه بالكفار وبالنساء كذلك، على بعض الهيئات وفي بعض البيئات. فلابد وأن نضع الأمور في نصابها، ولابد وأن نعرف، لابد وأن ندرك ضوابط الشرع في مثل هذه الأمور، ولا نأخذ هكذا الأمور مجملة كما يقال بالشبه. وهنا يبرز دور علم أصول الفقه، وإن كان الفاطنون الذين على اطلاع ودراية بالشريعة عموما لا تدخل عليهم هذه الأغاليط، ولكن وقد دخلت وقد صارت أمرا واقعا، فعلينا بعلم أصول الفقه ينير لنا الطريق لبيان هذه المسائل. توقفنا عند بيان تارك السنة، من الذي يترك السنة، أو ما حكم الذي يترك السنة. ولكن قبل بيان حكم الذي يترك السنة أريد أن أبين من هو تارك السنة. أتكلم على السنة بنوعيها، المؤكدة وغير المؤكدة. قال الأصوليون من الحنفية إن تارك السنة هنا لا يقصد الذي تركها مرة، وإنما الذي حاله الترك، الذي عموم حاله الترك، هذا هو التارك للسنة. وما سنتكلم عنه الآن في حكم تارك السنة هو هذا الشخص الذي يترك في عموم حاله. فما حكم تارك السنة؟ هذه أيضا من المسائل التي تحسست قبل أن أتكلم عنها، قبل أن أتكلم عنها في هذه السلسلة، وكنت أنوي تأجيلها لولا أني وجدتها تمس دراسة الأحكام مساسا مباشرة، حتى أن البعض قد يعرف بالأحكام، يعني رغم أن هذا مردود منطقيا وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني لا نعرف بالحد. فالبعض يعترض على تعريف بعض الأصوليين بأن الواجب مثلا، يعني على طريقة الجمهور أو على تعريف الجمهور أو على توصيف الجمهور، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قالوا لا، هذا حكم الشيء، لكن ما هو الواجب نفسه؟ ما هو الواجب نفسه؟ فلا تعرف بالحكم. ورغم ذلك فإن بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين يعرف بالحكم، فكيف لا أتكلم على الحكم والبعض يعرف به، وكثير من كتبنا تعرف بالحكم، فلا بد وأن أتكلم على حكم تارك السنة. السنة، كلمة سنة عندنا نحن الحنفية تختلف كثيرا عن كلمة سنة عند الجمهور. كلمة سنة عند الجمهور تساوي النفل عندنا، وهذا مرتبة أنزل من السنة، أنزل من السنة بنوعيها، المؤكدة وغير المؤكدة. تارك السنة عندنا اختلفت فيه تعابير الأصوليين، فبينما ابن نجيم يقول هو آثم، يقول غيره إنه يحرم من الشفاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك سنتي لم ينل شفاعتي، والبعض الآخر يعبر بقوله أساء ويسقط، أو تاركها يستوجب الإساءة والكراهة، ثم الكراهة أو ثم الإساءة نفسها اختلفوا فيها، هل هي أفحش من الكراهة أم هي أخف من الكراهة؟ هذا أيضا فيه كلام. وقالوا إن الذي قال هو الإثم فإنها أفحش من الكراهة. فبعض التعاريف تقول، أو بعض الشروح تقول إن تارك السنة يستوجب الإثم، إن تارك السنة يستوجب الإثم، وبعضها يقول يستوجب ترك الشفاعة، ويقول إن ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام. والكلام هنا على السنة المؤكدة وهي سنة الهدي. أما سنة الزوائد فقالوا إن تاركها لا يستوجب إساءة كتارك السنة المؤكدة أو سنة الهدي، ولكن إذا فعلها فهو حسن، وإنما قلنا هي سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فالفارق بين سنة الهدي وسنة الزوائد هي أن سنة الهدي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم من غير ترك مطلقا، ومن تركها فقد استوجب الإساءة أو وقع في الإثم أو حرم من الشفاعة. أما سنة الزوائد فإنها واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك مرة أو مرتين حتى قيل هي عادة، وتاركها لا يستوجب إساءة ولا يستوجب إثما، ولكن إذا فعلها فهو حسن. فأمر السنة المؤكدة عندنا نحن الحنفية كإقامة الصلاة وكالأذان وكالجماعة أمرها عظيم جدا، حتى أنهم صرحوا بأنها قريبة من الواجب، والبعض صرح بالإثم كابن نجيم، والبعض كما في التلويح قال يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر فيها خطير، ليس كما عند الجمهور، حتى أنهم قالوا إن تارك هذه السنة يحبس ويضرب. انظروا إلى ماذا وصل الأمر، قالوا إن تارك هذه السنة يحبس ويضرب. البعض قد يعترض، لماذا يحبس ويضرب وهي سنة؟ نقول أولا السنة عندنا أمرها عظيم، السنة المؤكدة عندنا تاركها يقرب حاله من حال تارك الواجب، أو يأثم أو يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نحرر إن شاء الله تعالى هذا الكلام في مرحلة متقدمة إن شاء الله، ولكن الآن فقط أطرح الصورة بسيطة مجردة حتى نتفهمها. فهذا أولا السنة تختلف. ثانيا قد قلنا إن التارك هو الذي يقيم على الترك، ومن أقام على الترك بهذه الصورة دل تركه على استخفافه بأمر دينه، لا نقول الاستهزاء الذي يكفر الشخص به، ولكن الاستخفاف، أي أنه رقيق الديانة، رقيق أو خفيف الاهتمام بدينه، لا يعبأ بأمر دينه وبأمر عبادته، فهذا يضرب ويحبس. تضربه وتحبسه في ترك سنة، نعم إذا أقام على الترك، هذا أولا. وثانيا هذه السنة عندنا أمرها عظيم، وبذلك يندفع ما يذكره البعض حين يقولون الحنفية عندهم بعض الأمور كذا أو كذا، مثلا هو داخل في السنة وليس في الواجب. نقول هذا اصطلاح، لا تحاكم بعض الفقهاء الذين لهم معنى في اصطلاحهم غير المعنى الذي تقصده أنت، فتحاكمهم إلى المعنى الذي تعرفه أنت، لا تحاكمهم، هم يقولون سنة، ولكن انظر إلى أمر هذه السنة عندهم، فهو أمر اصطلاحي، لم يقولوا نفي، إن قالوا نفي توجه كلام، ولكنهم قالوا سنة، وهم عندهم سنة مؤكدة وعندهم سنة غير مؤكدة وعندهم نفي، عندهم سنة العبادة أو الهدي، وعندهم سنة العادة أو الزوائد، وعندهم النفي. النفل والزوائد حكمهما واحد، ولكن المؤكدة التي هي سنة الهدي هذه قريبة من الواجب، وهذه تاركها يحبس ويضرب حتى يقيمها، لأن تركه لها دليل على استخفافه بأمر دينه. ثم بعد ذلك ننتقل إلى النفل من الأحكام. يقول في المختصر: ونفل وهو ما زاد على العبادات، وحكمه إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه، ويلزم بالشروع والتطوع مثله. النفل قريب من سنة الزوائد من حيث الحكم، أي من فعله أثيب، ومن تركه فلا معاقبة كالواجب، ولا إساءة كسنة الزوائد. أما السنة المؤكدة لا، فتاركها يستوجب الإساءة وهو قريب من الإثم، أو هو يأثم فعلا، أو يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تحقيق متقدم له وقته إن شاء الله. أما النفل فهو كسنة الزوال، من فعله فقد أحسن وأثيب، ومن تركه فلم يسئ ولا عقاب عليه، لا عقاب عليه كتارك الواجب والفرض، ولا يكون أساء، ولا يكون قد أساء كتارك السنة المؤكدة. ما الفرق إذن بينه وبين السنة غير المؤكدة أو سنة الزوائد؟ ما الفرق بينه وبين سنة الزوائد؟ الفرق ليس في الحكم، وإنما الفرق هو في طريق الثبوت أو في هيئة الثبوت. سنة الزوائد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى سميت عادة، قلنا أصبحت سنة عادة، واظب عليها حتى سميت عادة. أما النفل فلم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنفل هو قد ورد به دليل يفيد استحبابه أو يفيد ندبه، ولكنه لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان أقل في الدرجة من سنة الزوائد. إذن حينما تسأل ما الفارق بين سنة الزوائد وبين النفل، مع أن فاعل أي منهما يؤجر ولا يسيء التارك ولا يعاقب التارك، لا يحصل عقابا ولا يحصل إساءة، فما الفارق بينهما؟ قل: الفارق في ثبوتهما لا في حكمهما. فالنفل لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة سنة الزوائد أو السنة غير المؤكدة أو سنة العادة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى سميت عادة. فهذا هو الفارق الحقيقي بين النفل وبين السنة، سنة الزوائد أو سنة العادة أو السنة غير المؤكدة. يقول: ويلزم بالشروع. هذه تقريبا أو في ظني من تفردات الحنفية. الحنفية يقولون إن العبادات النافلة إذا شرعت فيها وجب عليك أن تتمها. الشافعية والجمهور لا يقولون هذا الكلام، يقولون: ما على المحسنين من سبيل. يعني مثلا أنت قمت الآن تصلي ركعتي سنة، قمت تصلي ركعتي سنة، فبان لك وأنت في الصلاة أن تترك لأي أمر ما، فضلت تذكرت أمرا ما ففضلته على أن تصلي هذه السنة فقررت أن تترك. الشافعية والجمهور يقولون: اترك، ما على المحسنين من سبيل، هي أصلا لم تجب عليك من بدايتها حتى تجب عليك أثناءها. الحنفية يقولون: لا، هي لم تجب عليك من بدايتها، ولكن إن بدأت فيها فوجبت عليك، لأنك حينما بدأت فيها صارت حقا لله تعالى وسقط اختيار. هكذا يقول: إذا بدأت فيها صارت حقا لله تعالى، وإلا كان الأمر استخفافا بالعبادات، فإذا أبطلتها حرم عليك ووجب عليك القضاء. إذا أبطلت هذه العبادة حرم عليك ووجب عليك القضاء. هذا في ظني من تفردات أصول الحنفية. الجمهور حينما يقول إنها لم تجب عليه ابتداء، فما الفارق بين البداية وبين الأثناء، يعني أثناء العبادة؟ نقول إن الفارق كبير. قبل أن يبدأ هو في حل من أمره، لم يبدأ، لم تطأ قدمه حرما لله تعالى، لم يلزم نفسه. أما أن قام وصلى ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهنا يكون قد أحرم، قال الله أكبر وأحرم ودخل في حضرة المولى جل وعلا. فهنا الاستخفاف، كل الاستخفاف أن يخرج فيقول هي سنة فيقطع الصلاة ويخرج، طالما شرع فيها لزمه أن يتم، وحرم أن يقطع، حرم أن يقطع. فإذا قطع وخرج وجب عليه أثم، وواجب عليه أن يتم، أن يقضي. إذا قطع وخرج أثم ووجب عليه أن يقضي. وربما إن شاء الله تعالى نتعمق أكثر في الاستدلال وفي التفنيد حول هذه المسألة في المرحلة القادمة إن شاء الله. ثم يقول: والتطوع مثله، أي في الاصطلاح، أي حينما نقول نفل أو تطوع، التطوع هو النفل، أي في الاستعمال. فتقول هو تطوع، تقول هو نفل، لا فرق، الأمر يسير، الأمر يسير في هذا الاصطلاح. ثم يقول في المثل: ومباح، وهو ما ليس لفعله ثواب ولا لتركه عقاب. هو تكلم في بداية هذا الفصل عن المشروعات، وأن المشروعات نوعان: عزيمة ورخصة. وذكر أن العزيمة أربعة أنواع، هي الفرض والواجب والسنة والنفل. ثم تكلم بعد ذلك عن المباح، فلم يدخل في العزيمة. لماذا؟ لأن العزيمة فيها المبادرة، فيها التكليف، فالفرض واضح فيه الأمر، والواجب واضح فيه الأمر، أي التكليف، أي تكلف الفعل. والسنة كذلك فيها تكليف من غير افتراض ولا وجوب. وكذلك النفل فيه تكليف لحصول الثواب من غير افتراض ولا وجوب، ومن غير أن يكون على درجة السنة، سواء المؤكدة أو غير المؤكدة. أما المباح فهو ما كان متروكا لاختيار الإنسان، ما كان متروكا لاختيار الإنسان، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. فهو هنا خرج عن حد العزيمة. ثم لماذا لا نقول هو من باب الرخصة؟ لا يكون من باب الرخصة. لماذا؟ لأن الرخصة كما يعرفها هنا في المتن هي ما تغير من عسر ليسر بعذر، فالموضوع داخل أصلا في التكليف من البداية، أي أن الأمر هو عزيمة في بداية تشريعه، إما هو فرض وإما هو واجب وإما هو سنة وإما هو نفل. ثم نزل عن هذه الدرجات إلى درجة الترخيص التي سنتكلم عنها الآن تفصيلا. يقول في الرخصة: وهي ما تغير من عسر ليسر بعذر. دعنا من المتن الآن ولنكن أو لنقطع جولة استكشافية حول قضية العزيمة والرخصة، كما هي عادتي في بعض المسائل الصعبة أو في بعض الأجزاء المعقدة من بعض المتون. فإذا كنت مستوعبا للصورة الصحيحة البسيطة أو غير المركبة أو غير المعقدة للمسألة التي تعرض في متن فيه نوع تعقيد أو نوع تداخل، فإنني أقوم أولا بتفنيد المسألة من خلال حوار بسيط هين سهل الفهم، ثم أتجه عكسا، أي لا أنطلق من المتن وإنما أنطلق من الصورة التي هي في أصلها استوحيتها أو فهمتها من المتن، ثم أرجع إلى المتن فيبدو سهلا للطلاب أو للمستفيدين. والشرط في هذا المنهج أن يكون الشارح أمينا، بحيث لا يبدأ من الصورة إلا التي استوحاها من ذات المتن، لأنه من الممكن أن يستغل البعض هذا السلوك فيأتي بالصورة التي فهمها هو أو التي يريد أن يحرفها عن مدلول هذا المتن أو مدلول الأصل على وجه العموم، ثم يبرمج أو يهيئ العقل، عقل المستفيد أو الطالب، ليثبت الصورة التي أرادها هذا الشخص، لأنه أصلا لم ينطلق من المتن وإنما انطلق من الصورة التي يريد أن يبرمج بها عقل المستفيد. القضية في العزيمة والرخصة قضية كبيرة جدا، ومن خلال واقع تجربتي ومن خلال ما أشاهده من تذاكرات أو تحاورات تأتي عرضا بين الطلاب، فإن هذا الباب من أكثر الأبواب التي يقع فيها الإشكال في التصور بين الطلاب، بل حتى بين بعض الدعاة والمشايخ. متى يأخذ الشخص بالعزيمة ويؤجر؟ ومتى نقول هو آثم؟ لماذا نقول إذا أجبر الشخص على قولة الكفر فأخذ بالعزيمة فلم ينطق بها حتى مات، لماذا نقول هو شهيد؟ ولماذا نقول في شخص امتنع عن أكل الميتة حتى مات هو آثم؟ هذه أحكام نرددها، ولكننا لا ننطلق فيها من خلال منطلقات علمية تحليلية أصولية صحيحة. لابد أن نفرق هنا بين هذه المتشابهات من الفروع أو المشتبهات من الفروع. حينما نتكلم عن العزيمة والرخصة فإننا نريد أن نتكلم عن أحكام هي في أصلها عزيمة، أي هي في أصلها فرض أو واجب أو سنة أو نفل، ثم ترخص منها إلى درجة أنزل، أي رفع هذا التكليف لعذر، أي أن هذه الأحكام لا ننزل عنها إلا لسبب يحركها من مكانها، وإلا فستكون الفوضى ونأتي ونحرك الأحكام، نحرك العزيمة من مكانها بلا ضابط ولا رابط. ولكن لا بد من عذر هو في الشرع يعتبر عذرا. أتكلم الآن عن نوعين من الترخص. أبدأ فيهما أو في توضيحهما بصورتين. الصورة الأولى شخص يضرب ويبتلى حتى ينطق كلمة الكفر، حتى يسب الله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ينطق بأية كلمة تخرجه من ملة الإسلام. هذا الشخص يقوم في حقه أمران، يقوم في حقه أمران. أولا يقوم في حقه سبب الحرمة، يعني الأصل أنه يحرم أن يقول كلمة الكفر. ما سبب الحرمة؟ سبب الحرمة هو الكفر، هو أنه ينقله من الإسلام إلى الكفر، فهذا هو سبب الحرمة. هو مسلم وحتى يبقى على إسلامه فيحرم عليه أن ينطق بكلمة الكفر، فالسبب قائم. ثم الحكم كذلك قائم، أي على الأصل وهو الحرمة، فسبب الحرمة قائم والحكم ذاته قائم، أي متحقق. الآن يقيدوه ويعذبونه، اكفر بمحمد، دس بقدمك على هذا المصحف، سب ربك، هكذا. حرام أن يفعل هذا. لماذا؟ لأنه مسلم، وإذا فعل هذا انتقل من الإسلام إلى الكفر. والحكم قائم كذلك، فالحرمة باقية. نحفظ هذه الصورة وننتقل إلى صورة أخرى، وهي صورة المسافر في رمضان. شخص سافر في رمضان، الشرع هنا أباح له أن يفطر، أباح له أن يأكل ويشرب، أو نقول رخص له في ذلك. فهذه الصورة تختلف عن صورة الشخص المقيد الذي يجبر على قول كلمة الكفر، لأن سبب الحكم قائم والحكم قائم أيضا. أما في هذه الصورة الشخص الذي سافر، فإن سبب الحكم قائم وهو وجود شهر رمضان. الله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فسبب الصيام وهو شهر رمضان قائم، ولكن الحكم هنا تأخر بنص من الشرع فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. فهنا يوجد نص أخر الحكم. فالآن معنا صورتان: الصورة الأولى شخص تحقق فيه السبب والحكم، والصورة الثانية شخص تحقق فيه السبب وتأخر الحكم من الشرع الشريف. ربما البعض الآن يسأل، وهل لهذا تأثير في حكم كل منهما؟ نقول نعم، هذا التقسيم جوهري في حكم كل منهما، وهذا التقسيم محوري في فهم قضية العزيمة والرخصة التي هي من المسائل المشكلة أو المشكلة لدى الكثير من الطلاب. الشخص الذي توفر فيه السبب والحكم فالشخص المكبل الذي يؤمر أن ينطق بكلمة الكفر، قال الأصوليون فيه: الأخذ بالعزيمة أولى، حتى إذا قتل هذا الشخص كان شهيدا. الأخذ بالعزيمة هنا أولى، فإذا قتل هذا الشخص كان شهيدا. الصورة الثانية: الأخذ بالعزيمة أولى كذلك، ولكن إذا أفضى به الصيام أو إذا أفضى به الأخذ بالعزيمة إلى الهلاك آثما لو أخذ بالعزيمة. فالشخص الذي يكبل لدى الطغاة لينطق كلمة الكفر فلا نقول له انطقها وإلا أثمت، بل نقول له: أنت بالخيار، إن شئت أخذت بالرخصة ونطقت كلمة الكفر وهنا تنجو بها، وإن شئت أخذت بالعزيمة وكنت من الشهداء. أما الشخص الذي يريد أن يصوم في السفر، أن يصوم رمضان في السفر، نقول له: إن كنت قادرا على هذا الصيام فصم، فالأخذ بالعزيمة هنا أولى. أما إن كان هذا الصيام يهلكك فهنا تأثم إن أخذت بالعزيمة وأهلكت نفسك. ومن هنا نستطيع أن نفرق وأن نضع أيدينا على مربة الفرس كما يقال، أو على مناط التفريق أو منطقة التفريق بين المسائل المشتبهة في قضية العزيمة والرخصة. لأننا نرى البعض يقول: طيب هو إذا قتل هكذا كان شهيدا، فما الفرق بينها وبين شخص آخر رفض أن يأكل من الميتة مثلا؟ هذه من المسائل المشتبهة عند الطلاب، فهذه المسائل لا بد من ضبط أصولها لأنها تشتبه أو تتشابه كثيرا في الصورة. المبتدئون مثلا يقولون: ما الفارق هنا بين شخص أجبروه على قول كلمة الكفر وبين شخص آخر مثلا كان تائها في الصحراء فوجد ميتة، أو بين شخص آخر أراد أن يأخذ بالعزيمة وأن يصوم في رمضان وهو مسافر حتى هلك؟ لماذا تفرقون بين الهالك هنا والهالك هنا في الحكم عند الله في الآخرة؟ لماذا تقولون من صبر على الامتناع عن قول كلمة الكفر كان شهيدا، وتقولون في الشخص الذي صبر على الصيام في السفر في رمضان هو آثم؟ من خلال علم الأصول ندرك ذلك. فالشخص الذي أو الصورة التي كان سبب التحريم فيها قائما، كان سبب العزيمة قائما وكان حكمها كذلك قائما لم يتأخر بدليل، فهنا نقول إن العزيمة هنا قوية، إن الشرع لا زال يطلب منك أن تأخذ بالعزيمة، ولكن إذا أخذت بالرخصة فلا بأس، ولكن العزيمة هنا مطلوبة طلبا أشد. أما في الصورة الثانية فالطلب أخف. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أخر عنك الحكم، يعني ورد دليل خاص في المسألة أنك إن لم تستطع أن تفعل كذا فقد رفع عنك هذا الشيء، إن لم تستطع أن تصوم في السفر فهناك أدلة رفعت عنك هذا الحكم. فهمتم الصورة؟ فهمتم الفرق؟ بخلاف الأمر الأول، الله سبحانه وتعالى جعل السبب، سبب الأخذ بالعزيمة قائما، جعل سبب العزيمة قائما، وجعل الحكم قائما كذلك. ولكن المعاني العامة أو القواعد العامة التي ترفع التكليف عن غير المستطيع هي التي رفعت الإثم عن الشخص في حال ما لو أخذ بالرخصة. ولكن لا زال الحكم قائما وهو التحريم، أي لا تنطق بكلمة الكفر حتى وإن هلكت، لأن الشرع لم يخفف هذه الصورة بعينها، وإنما يبقى الحكم على الحرمة كما هو. أما في الصورة الثانية، إذا أخذت بالعزيمة فهلكت، فهنا أنت آثم. يا من أخذت بالعزيمة فأهلكت نفسك فأنت آثم. لماذا؟ لأن الله رفع عنك الحكم في هذه الصورة. ولكن نظرا لبقاء السبب، كبقاء شهر رمضان مثلا، أو كقيام، أو كشهود شهر رمضان، نظرا لقيام السبب، فإذا قدرت فلا تأخذ بالرخصة، صم، خذ بالعزيمة إذا قدرت. أما إن كان فيه إهلاك نفسك، فهنا لماذا تهلك نفسك وقد رفع الله عنك الحكم في هذه الصورة؟ أما الصورة الأولى فلم يرفع الله سبحانه وتعالى الحكم، وإنما بقي الحكم، وإنما فقط جاز الترخص نظرا لأنه لا تكليف مع غير قدرة، وهذا معنى عام لا في عين هذه الصورة. هذا هو ضابط تلك المسائل. أريد أن أنبه كذلك إلى نقطة مهمة جدا حول قضية الأخذ بالعزيمة. يرددون كثيرا أن محنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، إمام أهل السنة، يقولون إن محنته في قضية خلق القرآن، البعض يردد أن أحمد أخذ فيها بالعزيمة، وأنه كان يمكنه أن يترخص، وأن إنكاره على بعض زملائه أو على بعض أقرانه كيحيى بن معين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هو كان من باب الإنكار على هؤلاء، حيث إنهم لا يجوز في حقهم أن يأخذوا بالعزيمة لأنهم علماء وما إلى ذلك. الصورة التعبيرية هنا صحيحة، ولكن ليس لأن هؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا بالعزيمة لأنهم علماء ويختلفون عن غيرهم وما إلى ذلك، بل أيضا أقول إن الصورة غير صحيحة، لأن ثبات أحمد ووجوب ثبات غيره في هذا الموقف ليس من باب الرخصة والعزيمة، بل هو من باب العزيمة الأصلية التي لا ترخص فيها أصلا. لأن الإمام أحمد ليس له أن يترخص من البداية. كيف؟ إن الإمام أحمد خلفه كثيرون، إن الإمام أحمد خلفه كثيرون، وهو رحمه الله تعالى ورضي عنه كان قائدا، وكان رجل أمة، وكان مسموع الكلمة ومسموع القول. إذن يتوقف على ترخصه أمورا هي أعم أو هي أوسع وأشمل من الأمور التي شرعت لأجلها الرخصة. الرخصة شرعت كما قلنا لأجل العذر، يعني أنت لا تطيق هذا، أنت تخشى هذا، سيقع عليك الضرر. ولكن ماذا إذا كان الضرر سيقع على غيرك بصورة أعم وبصورة كبيرة؟ فهنا القضية تختلف، ليست قضية العزيمة والرخصة، هنا القضية ليست قضية عزيمة أو رخصة. ليس لأحمد هنا أصلا أن يترخص رضي الله عنه، لأنه متبع، لأنه مسموع الكلمة. فالترخص يظهر معناه الأصولي في حق شخص يريد أن يرفع الضرر عن نفسه، وهكذا في تلك الصورة المحدودة، شخص يريد أن يرفع الضرر عن نفسه وانتهى الأمر، وتلك الصورة لا تتحقق مجردة في حالات ابتلاء القادة أو الأئمة المتبعين كأمثال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. لذلك اشتد إنكار أحمد على أقرانه، لأنهم يستمع الناس إليه، ولأن العزيمة والرخصة لا تجري في حقهم كما تجري في حق غيرهم. هذا ما يتبين لي إلى الآن، والله تعالى أعلم، ربما البعض يصحح لي إن كنت قد أخطأت في التصور أو في الفهم. لذلك حتى إن عدم الترخص أو عدم إجراء قضية الرخصة والعزيمة أخذ بها الفطنون من القادة حتى من المعاصرين. ولعل من أشهر هذه القضايا أو أبرزها أنه حينما سئل الداعية المجاهد سيد قطب رحمه الله تعالى، حينما تم استجوابه في المحكمة وقال كلاما يلف حبل المشنقة حول عنقه، فبعد المحكمة كما ورد وسجل ذلك، سأله بعض أصدقائه من الصحفيين أو سأله بعض إخوانه، قالوا له لماذا قلت كلاما يدينك ويلف حبل المشنقة حول عنقك، إنهم يملكون حبل المشنقة الذي يستطيعون أن يقتلوك به. فقال رحمه الله: أولا لأنه لا تجوز المداهنة في العقيدة، وثانيا لأنه لا يجوز للقائد أن يترخص، والشاهد هو ثانيا لا يجوز للقائد أن يأخذ بالرخصة. هكذا قال رحمه الله. هذه الكلمة فيها فقه عظيم، وفيها فهم لطبيعة الإمام أو القائد. فهذا الرجل في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، القرن العشرين، كان قائدا، كان قائد دعوة، وكان متبعا، وكان مرجعا في الدعوة والتوجيه والحركة. فهذا يعني أن الكلمة التي يقولها سوف تحدث فتنة بعده، وسوف يأخذ بها الناس. وإن كان البعض من الفطنين سيفهم أنها أخذت ترخصا أو أخذت منه تحت الضغط والاضطهاد، فلن يفهم الجمهور ذلك. ففضل الرجل أن يموت وأن يهلك نفسه وأن ينال الشهادة بالثبات على كلمته وعلى عقيدته التي جهر بها، عن أن يفتن الناس من بعده. لذلك حينما تكرر ذلك الموقف في اللحظات الأخيرة من حياته، بل حينما تم إيقافه على طبلية الإعدام، أدركه ضابط في آخر لحظة وقال له: لقد جئتك بهدية الحياة من الرئيس الحليم الرحيم، يقصد جمال عبد الناصر. فقال له: اكتب يا أخي سيد كلمة واحدة. الذين يرون هذه القصة كانوا من العساكر الذين شهدوا عملية الإعدام، ويقولون إنهم قد تاب الله تعالى عليهم، فيروون هذه الأحداث التي شاهدوها بأعينهم. يقولون تم إيقاف هذا الرجل على قبلية الإعدام، وتم ربط عينيه أو تعصيب عينيه، ثم جاءت سيارة مسرعة ونزل منها ضابط برتبة عالية وجرى على سيد قطب وأمرهم أن يوقفوا عملية الإعدام، وجرى على سيد قطب أسرع إليه وأنزلوه من على قبلية المشنقة ورفعوا العصابة من على عينيه، وقال له: يا أخي سيد، لقد جئتك بهدية الحياة من الرئيس الحليم الرحيم، اكتب فقط هذه العبارة أو امضي على هذه العبارة: كنت مخطئا وأعتذر، كنت مخطئا وأعتذر. فيقول العساكر الذين شهدوا عملية الإعدام، فابتسم سيد قطب ابتسامة عجيبة لا قدرة لنا على وصفها، وقال: أبدا لن أشتري الحياة الدنيا بكلمة لن تزول. هذه الجملة مهمة جدا في هذا الصدد الذي نحن فيه. فقال له الضابط في حزن: ولكنه الموت يا سيد. فقال: يا مرحب بالموت في سبيل الله. فأشار الضابط بتنفيذ الحكم وتم الإعدام. هذه الكلمة التي قالها سيد، والتي يمكن أن ننظر إليها نظرة سطحية أو نظرة عاطفية، هذه الكلمة فيها عمق فكري كبير، فيها فطنة عميقة. أبدا لن أشتري الحياة الدنيا بكذبة لن تزول. لماذا لن تزول هذه الكذبة؟ وهل كل من كذب كذبة في قضايا الابتلاء أو الترخص لن تزول؟ ما هذه الحجة؟ قال له: اكتب فقط هذه الكلمة، لقد كنت مخطئا وأعتذر، فقط كنت مخطئا وأعتذر، نصف جملة. فقال: لن أشتري الحياة الدنيا بكذبة لن تزول. لماذا لن تزول؟ إن كل الذين يتم ابتلاؤهم ويأخذون بالرخصة يكذبون، وكثير من أهل الفضل وقعوا في ذلك، وكثير من أهل الفضل ترخصوا. نعم، ولكن الحال في نظري أو ولكن الحال في صورة هذا الشخص أو في حال هذا الشخص يختلف، فإنه قائد وكذبته لن تزول. فالضرر هنا يتعدى، فالقضية خرجت عن صورة العزيمة والرخصة، صارت أعم، والله تعالى أعلم. كذلك تكلم العلماء كلاما كثيرا على قضية العزيمة والرخصة. هناك مناطق أو مسائل أخرى، مثلا أن يشترطوا ألا يكون الضرر إذا كان الإكراه بإيقاع ضرر على شخص ما مثلا، فيشترطون ألا يكون الضرر الذي يقع على هذا الشخص الآخر أو أكثر من الضرر الذي يقع عليه إن لم ينفذ. فيقولون له مثلا: اقتل فلان وإلا قتلناه. لا، لا يجوز له أن يقتل فلان. وهذه المسائل فيها تفصيل ربما لا يتسع لها المقام هنا، ولكن الذي نريد أن نبينه من خلال هذه السلسلة أو من خلال هذه المرحلة هي أن العزيمة تنقسم إلى قسمين. العزيمة تنقسم إلى قسمين: العزيمة الحقيقية أو العزيمة التي تعنينا هنا في دراسة هذه المسائل. القسم الأول هي العزيمة التي توفر فيها الحكم والسبب، توفر فيها السبب والحكم، وهذه الأخذ بالعزيمة، الأخذ بالعزيمة فيها أولى، والترخص فيها يجوز، وإن هلك فيها فإنه شهيد. والأخذ بالعزيمة فيها أولى على كل الأحوال. أما في الصورة التي يتوفر فيها الحكم، يتوفر فيها السبب، ويتخلف فيها الحكم، أي يرفع فيها الحكم ويتأخر مع توفر السبب، كصوم المسافر في رمضان مثلا، فإن الأخذ بالعزيمة أولى، ولكنه محدود بالقدرة، فإذا لم يستطع وأخذ بالعزيمة فهلك فإنه يأتم. نبدأ بالدار حول العزيمة والرخصة في هذه المرحلة، وأحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.